درجتي إن الإيمان إذا أثنى على أنت المرء يوما كامل الإيمان عليك المرء يوما فريقا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. المردود بسبب سقط في الإسناد، وهو أنواع كثيرة ذكرنا منها المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمنقطع. فمن يفرق بين المنقطع والمعضل؟ ما الفرق بين المنقطع والمعضل؟ نعم ما سقط من إسناده راويان على التوالي. طب المنقطع؟ طب ما الفرق؟ راوي واحد مش ممكن يبقوا اثنين ثلاثة؟ مش ممكن يبقوا اثنين او ثلاثة؟ ليس على التوالي. احسن. فالمعضل ما سقط منه راويان على التوالي. ولكي نفرق بين المعضل وبين المعلق وبين المرسل وبين المنقطع، قلنا أن المعضل يتميز بأنه يكون السقط فيه من وسط الإسناد، أما إن كان من مبتدأ الإسناد فهو معلق، وإن كان من منتهى الإسناد فهو مرسل. واضح؟ ويسمى أيضا معضل، لكن إذا أردنا أن نخصص المعضل ونميزه عن المعلق ونميزه عن المرسل، لابد أن يكون السقط فين؟ في وسط الإسناد. واضح الكلام؟ الآن قلنا المنقطع ما كان فيه انقطاع بأي صورة من الصور يسمى ايه؟ فالمعلق والمعضل والمرسل منقطع، والمنقطع منقطع. لكن إذا أردنا أن نميز المنقطع فهو ما سقط منه راوي أو أكثر ليس على التوالي، ليس عليه، فيتميز عن المعضل. واضحة؟ نرسم ولا مفهوم الكلام؟ مفهوم لمن حضر، ومن لم يحضر لا يفهم. كان جايله هذه نكمل بقية الأنواع المردودة. الحديث المردود يعني ايه حديث مردود؟ ما معنى حديث مردود؟ أي لا نعمل به ولا نثبت صحته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسمى مردود. ضده المقبول. ضده ايه؟ يعني يجب أن نعمل به، وهو الحديث الصحيح أو المتواتر أو الصحيح لغيره أو الحسن أو الحسن لغيره. واضح؟ لأن نتكلم عن الحديث المردود الضعيف، ذكرنا منه أنواع، نذكر بقية الأنواع اليوم مع الحديث المدلس. الحديث ماذا؟ المدلس. نريد شوية تركيز من الإخوة اللي قاموا التدليس. إيه هو التدليس؟ لأن التدليس الآن يعني شيء يكون خفي فيحتاج إلى اجتهاد ونظر حتى تقول إن هنا تدليس أو في سقط في الإسناد. ما هو التدليس؟ أولا نفهم معنى التدليس ونعرف معناه لغة واصطلاحا ونمثل فتتضح الصورة. التدليس المدلس اسم مفعول، والتدليس كتمان عيب السلعة. يعني أنا راح أشتري منك سيارة، نفل أشتري سيارة، سيارة هذه مثلا كانت عاملة حتى قبل ذلك وفيها عيب، فيها عيب كهربتها زيادة، فيها عز الماتور بياخد بنزين، فيها عز اي عز من ايه العيوب اللي تطرأ على السيارة. صاحبها دلس عليه قال لي ده سيارة جديدة والسيارة تشتغل اوتوماتيك والسيارة وسيارة وسيارة، واخفى عني هذا ايه هذا العز. هذا يسمى تدليس. يبقى تدليس هو اخفاء العيب، غلس. والدلس كذلك اختلاط شيء بشيء، اختلاط شيء بشيء فلا يتبين لك حقيقة، يسمى ايه تدليس. هذا التدليس. طب وفي اصطلاحا، في الاصطلاح على هذا المعنى التدليس اخفاء عيب في الاسناد مع ان الظاهر منه السلام. هذا تعريف. لكن هناك التدليس بعد ما نقسمه الى اقسام، هناك تدليس اللي احنا تدليس الاسناد، وهو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع، يسمى تدليس. ان يروي الراوي عن شيخه، شيخه نقول ايه شيخه الذي سمع منهم ما لم يسمع بصيغة توحي السماع. يعني عندنا راوي، راوي من الرواة مثلا الأعمش، عندنا الأعمش يروي عن إبراهيم، إبراهيم النخعي. الأعمش عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود. الظاهر لنا الآن الأعمش عاش مع إبراهيم، نعم عاش مع إبراهيم، سمع من إبراهيم، سمع من إبراهيم. عندما يقول الأعمش عن إبراهيم، يقول الأعمش عن إبراهيم. أنا كمبتدئ وكرجل أنظر الإسناد، الأعمش أنظر في ترجمة الأعمش سمع من إبراهيم وفلان وفلان، خلاص أطمئن أقول إيه سمع من إبراهيم، أعرف أنه سمع منه. وإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا إسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد. لكن عندما أتوسع في ترجمة الأعمش وأرى، أجد أن الأعمش يدلس، الأعمش إيه؟ يدلس. فحينئذ الأعمش قال عن إبراهيم، عن إبراهيم، هل أنت سمعت من إبراهيم؟ هل أنت سمعت من إبراهيم؟ يسأله، ممكن يقول لك لا ما سمعتش من إبراهيم. طيب ذي كذب؟ لا ليس بكذب، لأنني ما قلت حدثني إبراهيم. الأعمش ما يقول حدثني إبراهيم. فماذا نفعل مع الأعمش؟ نقول له نأسف لن نقبل منك حديث إلا حديثا إلا إذا قلت حدثني فلان، حدثني إبراهيم. هذا يسمى إيه؟ تدليس. يبقى التدليس هو، التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة توحي بالسماع، يسمى تدليس، يسمى تدليس. التدليس أنواع، لكن هذه مقدمة فقط لنا. التدليس بينقسم إلى أقسام: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد الذي ذكرنا الآن، ذكرناه الآن. فتدليس قلنا أن يروي الراوي عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. لكن هذا الأسلوب طويل، نكتفي بما قلت لك. نعيد تعريف تدليس الإسناد. أول نوع من أنواع تدليس، تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي، يروي الراوي عن شيخه، شيخه الذي سمع منه. عندما قلنا شيخه يكفي، لأن أثبتنا له الصلة، عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة توحي بالسماع. يقول قال إبراهيم، قال إبراهيم، هذه صيغة توحي بالسماع. يقول عن إبراهيم، عن إبراهيم، وعن هذه مركب واسع. المحدث الذي سمع يقول عن، ومن لم يسمع يقول عن. لكن المدلس لكي نضبط رواياته لابد أن يقول سمعت وأخبرني رأيت، فيأتي بصيغة تحتمل صيغة قاطعة بالسماع، حينئذ نقبل منه، نقبل منه إيه؟ ما روى. واضح؟ فهمنا التدليس؟ وهذا التدليس عيب، ولا نقبل الحديث من المدلس. فإذا لم يكن عندنا إلا طريق فيه هذا المدلس روى الحديث بصيغة العنعنة، أو أن فلان قال، لا نقبلها منه ونقول نتوقف هذا الحديث فيه فلان مدلس، فيشعرنا بالانقطاع. يشعرنا ماذا؟ بالانقطاع. هذا المعنى الأول. يبقى الآن فهمنا معنى التدليس. ما الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس وبين الإرسال القطعي؟ عندنا في شيء من فنون مصطلح الحديث وهو الإرسال الخفي. إرسال إيه؟ الخفي. من يذكر يعرف لنا الإرسال؟ التابعي عن النبي، هذا اسمه مرسل. إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسل. لكن هذا لا نريده هنا، هذا المصطلح الخاص بالمرسل، هذا مصطلح خاص بالمرسل. لكن قلنا أن هناك لفظ أعم من إيه؟ من لفظ في المرسل الاصطلاحي، وهو أن بعض أهل العلم يطلق الإرسال وخصوصا الفقهاء على كل انقطاع بين اثنين يسمى إيه؟ إرسال. شخص يروي عن شخص لم يسمع منه يسمى إيه؟ إرسال. لكن إذا أردنا المرسل كاصطلاح هو ما رواه النبي التابعي عن النبي. كان يقول سيد بن المسيب، كان يقول سيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، فهذا يسمى إيه؟ يسمى حديث مرسل. حديث مرسل أرسله سعيد، فسعيد تابعي وليس بصحابي، فيروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيء فنقول هذا مرسل، هذا مرسل لا نقبله، لابد يخبرنا سمع من من. فإن كان صحابي فصحيح ولا نحتاج تعيين اسم الصحابي، لكن نخشى أن يكون سعيد سمعه من تابعي مثله، ونريد أن نعرف عين هذا التابعي لكي نحكم على الحديث بالصحة. أما الإرسال الخفي ما هو؟ بالمعنى الآخر الذي ذكرناه قبل، وهو كل انقطاع. يعني عندما يروي شخص عن شخص ولم يسمع منه فنسميه إرسال. الآن مثلا نحن جلوس الآن نقول قال الشافعي، هذا يسمى إيه؟ إرسال. أين نحن وأين الشافعي؟ بيننا بينه مفاوز، أنا ما سمعنا شافعيا. شافعي رحمه الله مئات السنين، مات القرن الثالث إلى الآن، شوف كم قرن، أكثر من 10 قرون بيننا وبينهم رحمه الله. هذا يسمى إرسال، أطلقنا الكلام. إيه ما معنى الإرسال الخفي؟ وما الفرق بينه وبين التدليس؟ لكي تفهم هذا لابد أن تضبط أولا تعريف تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع صيغة تفيد السماع. كما قلنا نحن الآن هنصل على السبورة بأمثلة، نحن نجيب بزعيم من زعماء التدليس كالأعمش رحمه الله. عندنا الأعمش اسمه سليمان ابن مهران رحمه الله. سليمان ابن مهران الأعمش يقول عن أبي إسحاق عن البراء الأعمش قال عن الأعمش ما حكمه في ترجمة نقرأ نقول مدلس. أبو إسحاق شيخ الأعمش يعني الأعمش سمع منه رآه سمع منه نعم. يبقى روى يبقى الراوي يروى عن شيخه ما لم يسمع منه يسمى تدليس. يعني يروى حديث لم يسمعه من أبي إسحاق حينئذ يسمى تدليس. لكن كي طيب متى نقبل روايته؟ لابد أن يأتي أن يأتي بأداة تحمل مفيد السماع. لين كتب لكم الجملة الطويلة دي معنهم أقول هذا لتستفيدوا في المصطلح أيضا لأن هذه تسمى أداة تحمل. يتسمى إيه؟ أداة تحمل. الكلمة اللي يقول الراوي هو جاء بهذا الكلام عن شيخه بأي صيغة يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ أداة تحمل. واضح؟ أداة تحمل يعني تحملت عنه بالسماع، تحملت عنه بواسطة، تحملت عنه بكذا، تسمى صيغة تحمل. وهي تسمى أيضا أداة أداء يعني بيؤدي الحديث بها. فصيغة الأداء عند الأعمش قال عن فلا نقبل منه إلا ما يأتي بصيغة تفيد السماع. فيقول ماذا؟ أخبرنا، سمعت، حدثني. واضح؟ حينئذ نقبل رواية من؟ الأعمش. هذا يسمى تدليس الإسناد. واضح يا شباب؟ طيب ما الفرق بينه وبين المرسل الخفي مثل الحبر الخفي اللي في ايدنا ده كل شويه بيجت عليه؟ واضح؟ المرسل الخفي حفظكم التدليس هو بارك الله فيك. ايه بقى المرسل الخفي؟ الأعمش احنا ندخل مع الأعمش. طيب ليش الأعمش؟ هنقول مثلا الثوري سفيان بن سعيد الثوري الإمام الكبير عن من؟ عن سعيد المهم هنا هذه المنطقة الثوري يقول عن الزهري عن سعيد عن النبي عن أبي الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن الحسن. واضح؟ الثوري عن الزهري. ننظر بقى في الثوري، فسمعت ده من الزهري؟ يقول لا ما سمعت. ليه؟ طيب هذا الأولى. طيب الأول شيء أنت عشت معه؟ حمك الله. هل كان في معاصرة؟ يعني إيه معاصرة؟ وجد الاثنين في زمن واحد في معاصرة؟ يبقى في معاصرة، في معاصرة. ده الأول. الثاني، هل سمعت منه يقول لا؟ يقول ايه؟ يعني عصره ولم يسمع منه. فإذا روى الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه يسمى إرسال خفي. وإذا روى الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يسمى تدليس. يبقى وصلنا الآن للفرق بين التدليس والاستدلال القطعي. ها ما هو؟ أن يروي الراوي عن شيخ لم يسمع منه يسمى وقد عاصره يسمى استدلال القطعي. لم يسمع منه قط، لم يسمع منه ايه قط، لم يلتقي لكنه عاصره، لم يلتقي، وضحت؟ سمع منه قاعد معاه ليل ونهار لكن لم يسمع منه هذا الحديث. ها هو عرى حسب منه، واضح؟ فالتدليس ممكن هي موجود معاه سمع منه لكن هنا لم يسمع منه، واضح؟ يبقى الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس أن التدليس المدلس يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تفيد السماع، توحي بالسماع. والإرسال الخفي أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه، ولم يسمع منه قط، ولم يسمع منه، يسمى ايه؟ ارسال خفي، واضح؟ هذا الفرق بين الارسال الخفي والتدليس. مثال، مثال حقيقي يعني من موجود في الكتب. اقرأ لي مثال ما رواه الحاكم. اقرأ مثاله علي بن ايه خشرم طيب ربع قال قال لنا ابن عيينة عن الزوج قال قيل له سمعته منه قال لا. قال إنما قال يعني قال ابن عيينة حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نعم غيره بس ده مثال للتدليس. مثال ايه؟ للتدليس. لماذا قلنا تدليس؟ لان ابن عيينة من تلاميذ الزهري وسمع منه، فهذا حديث يقول عن الزهري لما سئل انت سمعت من الزهري؟ قال سمعته من معمر، معمر من عبد الرزاق، عبد الرزاق تلميذ، تلميذ له، فرواه عن تلميذه، ومعمر شيخ عبد الرزاق، وهو قرين ابن عيينة، قرين ابن عيينة، قرين يعني ايه؟ في سنه، في سنه، اتفقوا في الشيوخ، يسمى قرينه، واضح؟ فقال بل عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، فبين لنا انه فين في تدليس، اسقط اثنين، اسقط اثنين من الاسناد، فهذا يسمى تدليس، واضح؟ بعد ذلك تدليس التسوية، نوع من انواع التدليس، دي من انواع التدليس، تدليس التسوية. وما هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية نعرفنا التدليس وهو من شيخيه ولا عن شيخيه؟ عن شيخيه ما لم يسمع منه يسمى تدليس. ايه تدليس التسوية؟ تدليس التسوية هو ان يأتي الراوي ويأتي على الاسناد الذي عنده اسناد كامل كده، فيسقط الضعيف في الاسناد فيجعل الاسناد بأكمله ثقات، واضح؟ فيسوي الاسناد يخليه من المستوي. الرجل الضعيف نشيله من السكة نسقطه. فمثلا راوي ثقة وراوي ضعيف وراوي ثقة وراوي ضعيف وراوي ثقة، نقول ننزل الاثنين الضعاف ويبقى ثقة عن ثقة عن ثقة، فيسمى تدليس تسوية. سوى الاسناد، فتدليس التسوية هو اسقاط الضعيف بين ثقتين. تدليس التسوية هو اسقاط ضعيف بين ثقتين، يسمى تدليس تسوية. هذا التدليس من اشر انواع التدليس، لان الراوي مش بيكتفي بانه بيروي عن واحد لم يسمع منه، لا، ده بيسقط شيخه الضعيف ويخليه عن الشيخ القوي، شيخ شيخ، ويسقط فيما الاذنين بعده كذلك. فهذا اشر انواع التدليس على الاطلاق. هذا التدليس، تدليس ايه؟ التسوية، تدليس التسوية. مثال لهذا النوع، هذا النوع كان يفعله بقية بن الوليد، رجل مشهور بقية بن الوليد، وكذلك نسب إلى الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم. ولذلك بقية كان أهل العلم أشعروا فيه وفي تدليسه. أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على بقية. أحاديث بقية من هي؟ ليست نقية، فكن منها تقية، اتقي، اتقي أحاديث بقية، بقية ابن الوليد. واضح؟ ليه؟ لأنه بيدلس تدليس تسوية. تدليس التسوية مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. أبوه هذا أبو حاتم إمام كبير من أئمة العلل، أبو حاتم الرازي، أبو ابن أبي حاتم صاحب العلل، وهو ابنه أيضا إمام كبير عبد الرحمن بن أبي حاتم. وأبوه أبو حاتم رحمه الله من فحول الأئمة، أئمة العلل. فيقول هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، هذا الحديث قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق ابن أبي طروة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله. وعبيد الله ابن عمرو ثقة، بنيته أبو وهب الأسد، لكنه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي طروة لا يهتدى له. يعني هذا يسمى أيضا النوع الثاني، هو تدليس الشيوخ، لكن أنا أمثلها لكم على السبورة لكي يتضح الأمر. امسح يا عبد الرحمن. عندنا كل من إسحاق ابن راهويه عن بقية الذي تكون منه على بقية، بقية عن أبو وهب، عن أبي وهب الأسدي، عن من؟ عن نافع عن ابن عمر. واضح؟ هكذا الإسناد. قال أبو حاتم هذا الحديث فيه عبيد الله ابن عمر عن إسحاق بن أبي طروة عن نافع عن ابن عمر. يبقى بقية أخذهم عبيد الله ابن عمرو أبوه إسحاق ابن أبي طروة عن نافع عن ابن عمرو. بقية أسقط من؟ لا أسقط. وإسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف كناه بمن؟ بأبي واحد كنيته الأسد هو إسحاق ابن أبي فروة. اللي يسمع أبو واحد وراوي بيكنه معناه كده أنه رجل له ثقل زي ما نقول أبو إسحاق سبيعي ها وهكذا نقول الثوري زي ما لقب نعطيه لقب أو نكنيه أو كذا وهكذا. فأسقط هذا وذكر هذا بنسبة فوعر الطريق إليه وهذا يسمى تدليس الشيوخ. تدليس ماذا؟ يعني دلس اسمه كناه حتى يصعب علينا أن نعرف من هو. هذا اسمه أيضا تدليس الشيوخ. فتدليس خلينا في الجزئية الأولى وهي تدليس التسوية وهي إسقاط ضعيف بين الثقتين. كان يفعله من؟ بقية ابن الوليد. واضح؟ نريدك أن تفهمه. كان بقية يفعل هكذا يسقط هذا ويكون الإسناد هكذا. بقية عبيد الله بن عمرو عن من؟ عن نافع عن ابن عمر. أسقط من؟ هكذا يفعل في الأسانيد ودائما يسقط الضعاف. ولذلك كان شر أنواع التدليس. لماذا؟ لأن الساقط ضعيف. لأن الساقط ضعيف. فتدليس التسوية ما هو؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين. النوع الثالث من أنواع التدليس لأن التدليس أنواع ذكرنا منها تدليس الإسناد ذكرنا منها التسوية. الثالث تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ هو أن يذكر الراوي شيخه بنسبة غريبة أو يلقبه بلقب بعيد حتى لا يهتدى إليه لسوء حاله. يعني له شيخ مثل هذا الرجل مثلا عندما لو قال عن إسحاق بن أبي فروة وكل الدنيا يعرفه لكن مرة يقول عن إسحاق ويترك من إسحاق ابحث وراح. ومرة يقول عن أبي وهب ولو كان لهبة. ومرة ثالثة عن الأسد ينسبه لإيه؟ للقبيلة. فهذا يسمى تدليس. إيه ما الحامل للشيخ أن يفعل كذا؟ الله يفعل هذه الأمور. الحامل له أولا أن يكون شيخه ضعيف فلا يحب أن ينسب إليه فيكنيه يرفع من شأنه. هذا الأول. الثانية حتى يوهم التلاميذ الذين يسمعون الحديث انه عنده شيوخ قصر. هو شيخ واحد عندي هو حديث شيخ واحد اذكره بخمس حالات يبقى انا عندي كم شيخ الان؟ خمسة. واضرب الخمسة بخمسين ها؟ بمئتين وخمسين شيخ وهم في الحقيقة خمسين شيخ. فهذا يفهم الناس ان عندي شيوخ كتير وهم كام؟ وهم عدد قليل. فهكذا يفعل بعض المحدثين في تدليس اسمه تدليس الشيوخ حتى لا يهتدى الى شيخه والى حاله ويوعر الطريق اليه. لا ما نستطيع. دولة أئمة عدول. أئمة عدول. ما إحنا الآن عرفنا حاله. عرفنا إيه؟ حاله أنه يدلس تدليس تسوية. فهل نقبل حديثه؟ لا نقبله إلا بشرط. هذا الشرط نعم لا لا لا لا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع من أول الإسناد إلى آخره. معي؟ يعني الذي يدلس تدليس التسوية متى نقبل الحديث منه؟ قلنا هنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق النافع عن ابن عمر. لو كان هذا الحديث من رواية بقية، ماذا لكي نقبل هذا الإسناد ماذا نفعل؟ نضع شرط، نقول لبقية لن نقبل منك حديثا إلا إذا صرحت بالسماع من أوله لآخره، فيكون بقية يقول حدثنا. واضح؟ عبيد الله بن عمرو حدثنا، إسحاق أخبرنا، نافع سمعته. واضح؟ يعني لن نقف عنده هو. تدليس الإسناد، تدليس السهل الأول، يكفي أن الشيخ، أن الراوي يقول إيه؟ سمعت الشيخ، لكن فيما بعد لا دخل له في ذلك. واضح؟ لأنه ما نعرف عنه تدليس إيه؟ التسوية، إنه لا يسقط أحد. في تدليس بقية، التدليس اللي هو تدليس التسوية، تدليس التسوية، لابد من التصريح بالسماع من أول الإسناد إلى آخره. واضح فهمينها؟ فهمتم؟ يبقى زدنا شرط على تدليس الإسناد، يكفي أنه يقول سمعت أو أخبرني. تدليس التسوية لابد أن يصرح بالسماع منين؟ من أول إسناد لآخره، فيقول حدثني عبيد الله، وعبيد الله يقول أخبرني إسحاق، وإسحاق يقول سمعت، ويأتي من أول الإسناد إلى آخره بصيغة السماع، حينئذ نقبل منه الحديث. إذا لم يفعل هذا نرد عليه حديثه، نتوقف لا نقبل. نعم. الله يهديك يا شيخ علي، قل امين. يعني لا نقبل منه الحديث، احنا بنفترض بقى ان كلهم هيبقوا ثقات، هل نقبل الحديث؟ نقبله بشرط. لكن لو هو صرح لا يفيد تصريحه من عدم تصريح، ان كان الراوي ضعيف لمسألة اخرى معي، يعني لو الراوي ضعيف هو مصرح او غير مصرح هو ضعيف، لكن لو رواه كلهم ثقات لابد ان يكون مصرح، هذا سمعت وهذا سمعت وهذا سمعت وهذا سمعت، فنقول هذا حديث صحيح، وان رواه بقي. فلذلك قل منه على بقية، تتقي من حديثه، تنقي ما صرح فيه بالسلام من اوله لاخره، وكل الرواه ثقات، حينئذ نقول هذا حديث صحيح وان رواه بقي. كله عدول. المدلس عم يتكلم عن المدلس الذي ثبت توثيقه، لكن المدلس الضعيف بيزيد التدليس وضعف على ضعف، طعن فوق طعن، هو ضعيف من حال الأسفل، زي محمد بن كثير مثلا يدلس وفيه ضعف، فلا بد أن يصرح بالسماع والحديث يأتي من طريق آخر يقويه، لأنه ما طعن فيه من حفظه، يعني أنت دي قواعد الحديث تحفظها كلها، مش هتطبق جزئية وتترك الباقي، يعني لم تطبق جزئية وتترك الباقي، يعني نقول بقية نقبل حديثه نصرح بالتحديث، جميل. طب هو صرح وين بالتحديث؟ نقبل هذا الحديث وفي إسحاق بن أبي فروة؟ لا نقبل، إن الإسحاق بن أبي فروة مش عشان بقية فيه، فهمت العلة؟ ليس لأن بقية لرويه، إنما لأن فيه إسحاق بن أبي فروة ضعيف، فبتطبق كل الجزئيات. فإن كان الراوي ضعيف ومدلس ازداد طعنا في طعن، فلا نقبل منه إلا ما صرح به بالسماع الأولى، الثانية يأتي بقى من طرق أخرى تقويه، فنرفعه من درجة الضعف إلى الحسن لغيره أو ما شابه ذلك كما فهمتم منه سبق. واضح؟ يبقى ثالث نوع من أنواع التدليس، تدليس الشيوخ. النوع الأول اسمه محمد، تدليس الإسناد. الثاني التسوية. الثالث الشيوخ. عندنا نوع آخر من وإياه الحسن البصري مدلس، الأعمش الإمام الكبير الفح مدلس، ابن عيينة مدلس. فليس معنى أنه بيدلس أنه نطرحه إن كان إمام كبير معروف بالورع وبالعدالة وكذا، لكن يروى حديث عهد عن عنه وثبت عنه التدليس، فالضم يروى حديث لم يسمعه من الشيخ، فنوسمه بالتدليس، نوصفه أنه مدلس. يبقى هنختار في الرواية، لكن في المدلسون طبقات، ليسوا كلهم بركة واحدة. المدلسون ايه؟ طبقات، ليسوا طبقة واحدة. فمنهم من يتعاطى التدليس بكثرة، حينئذ نشترط ونكون حازمين معاه، لا نقبل منه الا ما صرح فيه. ومنهم من احيانا مثل ابن عيينة احيانا، فمثل هذا نقول مدلس محفوظ شيئا ما، لكن لما ضد كل المرويات. فإذا كان شيخ مكسر عنه مثل هذا، مثل الزهري، ها، ولم يثبت عندنا أنه دلس فيه، فنقبله لأنه إمام كبير، فلا نحتاج إلى إيه؟ إلى تفتيش وتنقيب عن كل. لكن من كان موصوما بالتدليس وهو مكسر في التدليس، حينئذ لابد أن يصرح بإيه؟ بالسماع. وأحيانا المدلس، يعني فتحوا أذهانكم شوية، أحيانا المدلس يكون له خصوصية في بعض الشيوخ، يكون له إيه؟ خصوصية في بعض الشيوخ، فنقبل منه ما رواه عن هذا الشيخ وإن لم يصرح بالسماع، وإن لم يصرح بإيه؟ بالسماع. مثال عندنا المثل الجميل اللي هو معنى من؟ الأعمش. عندنا من؟ الأعمش موصوم بماذا؟ بالتدليس. وهل كل ما يرويه عن أي أحد لابد أن يصرح بالسماع، أم أننا نتساهل أحيانا معه في بعض الشيوخ؟ نتساهل معه أحيانا في بعض الشيوخ، مثل إذا قال عن أبي وائل نقول له ماشي مقبول، قال عن أبي صالح نقول له مقبول، قال عن إبراهيم نقول له مقبول. لماذا؟ ليش شيخين؟ لا ركز معي، هنتكلم عن مدلس، مش كل حالة هنقول له يصرح، في بعض الحالات ممكن نمشيها بدون تصريح. مثال هذا المثال الذي معنا، إبراهيم أبي وائل أبي صالح، ليه؟ في خصوصية، ذول أضراب عاصرهم كثيرا ويحفظ حديثهم، واضح؟ يعني عاصر شيخ 10 سنين كل حديثه يروي يقول له صرح بالسماع، لو 10 سنين معه يلازمه ويسمع منه فنمضيها. مثال آخر، ابن جريج، ابن جريج هذا من الأئمة الموصومين بالتدليس، له خصوصية في عطاء، عطاء ابن أبي رباح لازمه 14 عام، 14 سنة ملازمة. فإذا قال عطاء، نقول له لابد تقول سمعت عطاء؟ لا، نمشيه. ليه؟ لخصوصية في الشيخ. لكن لو أحد آخر غير عطاء، نقول له صرح، لا نقبل منك، نقبلك في عطاء لكن لا نقبلك في غيره إلا بالتصريح. الأعمش نقبلك في أبي واد، نقبلك في أبي صالح، نقبلك في إبراهيم، وهذا ضرب من الشيوخ. لكن لو قال عن علقمة، نقول له نأسف، نأسف، أنت عن علقمة إلي وداك لعلقمة الآن. قال عن الأسود، نقول له نأسف، لابد تقول سمعت. ليه؟ لأن ملكش خصوصية في هؤلاء، ممكن شفتهم قليل أو لم ترهم أصلا، فلابد أن تصرف. واضح؟ نعم. ف تدريس التسويه؟ لا في تدريس التسويه لا تدريس الاسناد بس. نوع اخر من التدريس ان عرفنا تدريس الشيوخ وهو ان يروي عن الشيخ بكنيه او بشيء لا يعرف به حتى يوعر الطريق. وقلنا الاسباب الحامله له الاسباب الحامله للمدلس يدلس تدريس الشيوخ يوهم كثره الشيوخ يوعر الطريق لشيخه لضعف فيه او لامر اخر يروي عن شيخ اصغر منه فيكنيه يقطع شويه كده عشان ما ايوه واضح. طيب اكمل لكم بعض انواع التدليس التي لم تذكر في الكتاب سريعا حتى تتم الفائده. ذكرنا كم؟ ثلاثه. عندنا تدليس اخر اسمه تدليس العطف. تدليس ايه؟ العطف. تعرف قوم العطف؟ جاء محمد واحمد هذه الوقفه تسمى ايه؟ العاطفه. واضح؟ ايه تدليس العطف؟ ايه فكرته؟ ايه نظامه؟ عندنا راوي مدلس قلنا لا نقبل تدليسه الا بايه؟ انصرف السماء. تدليس العطف الشيخ المدلس يجلس يقول حدثنا احمد. اطمأننا ولا اطمأننا؟ اطمأننا. حدثنا احمد وابراهيم عن فلان. شوف تدليس العطف يبقى هو سمع من مين؟ من احمد. وهل سمع من ابراهيم؟ فقال حدثنا احمد وابراهيم. واضح؟ يبقى سمع من مين ومن مين؟ لا من احمد بس لكن مدلس اضحك علينا. واضح؟ فهو سمع من احمد فيقول حدثنا احمد وابراهيم عن على احمد الذي سمعت منه. فان كان ثقه عن. واضح الكلام؟ هذا يسمى ايه؟ تدليس العطف. نوع اخر هو ان يعطف الراوي شيخا لم يسمع منه مع شيخه الذي سمع منه فيقول حدثنا فلان وفلان. واضح؟ يسمى ايه؟ تدليس العطف. فياتي باداه عطف بين شيخ سمع منه وشيخ لم يسمع منه. شرط قبل ايه؟ ان كان الذي سمع منه ثقه. نوع جديد من التدليس تدليس السكوت. تدليس السكوت ما هو؟ نعم. التركيبة ازاي يعني؟ هو بيقول ان الحديث سمعت فلان وفلان ما قال احمد عن ابراهيم. لو قال احمد عن ابراهيم دي مسألة اخرى خلاص يكفي ان هو صرح شيخه سمع منه لكن بيقول ان ابراهيم شيخه بيقول اني سمعت الحديث من الاثنين. هو فهمنا ان هو سمع من احمد وابراهيم لكن هو لم يسمع الا من من؟ الا من احمد. ايوه عادي. واضح؟ تدليس ايه؟ نوع جديد السكوت. تدليس السكوت يبقى نسكت عشان نسمع. تدليس السكوت كيف يكون؟ تدليس السكوت الشيخ يجلس يحدث يجلس يحدث فيأتي بأداة التحمل ويسكت وياخد شوية نفس. يعني مثلا كده انا همثل لكم الان واحنا قاعدين كده بكوبات الشاي امامنا وبنظبط الاحوال. مثلا هقول انتوا بقى قاعدين تكتبوا بقى التلاميذ بتكتب يوم أقول أخبرنا محمد عن إبراهيم. إيه اللي استفدته أنت الآن؟ أنت كتبت دلوقتي؟ اقرأ اللي أنت كتبته. محمد يعتبر نفسك كتبته، يكون كتبت إيه؟ أخبرنا محمد عن إبراهيم. لكن أنا دفكت عليك، أنا خدت قلت أخبرنا بكلمة مهملة اتفهمت في الشارع وسكت، شربت كوباية شربت شاي وتحدثت، فانفصل الكلام عن الأداة، انفصل الكلام عن إيه؟ بهذا السكوت الذي سكت وأدخلته. ثم قلت إبراهيم ما أردت في نفسي أن إبراهيم أخبرني أو أحمد أخبرني، إنما قلت أحمد عن إبراهيم، هذا كلام مرسل مني. هذا يسمى تدريس ايه؟ السكوت، ان الشيخ يضحك على التلاميذ هكذا يفهمهم انه سمع من من؟ من احنا. فمن ما فعله هكذا نقول انتظر انت مدلل تدريس السكوت، استنى علينا اوصل الكلام ببعض. عيد بقى يا شيخ علينا تاني، هيعيدها ازاي تاني؟ هيرجع تاني يصفر شيء الشيخ خلص. عيد بقى علينا حديث تاني، حديث ايه يا اولاد؟ عايزين نفهم اخبرنا احمد دي موصوله ولا مقطوعه؟ في سكت ولا في سكت؟ تضحك علينا ولا انت صحيح؟ فاذا اكد خلاص يبقى، اذا لم يؤكد هذا اسمه تدريس ايه؟ السكوت، تدريس السكوت. في تدريس ثاني اسمه تدريس البلدان، تدريس البلدان، وده ملوش تاثير يعني، هي فشخره زي ما احنا بنقول كده يعني مباهاه. تدريس البلدان هو أن يوهم الراوي التلاميذ أنه سمع الأحاديث في جميع البلدان. مثلا إحنا عندنا جميل أهوت، ها؟ فأقول حدثنا محمد بفلسطين وأخبرنا فلان كذا كذا. أنت فهمتوا إيه؟ انني سمعت محمد فين؟ صح في فلسطين، بس بشارع فلسطين اللي في بلقاس. اللي بيفهم يفهم ان انا رحت فلسطين وسمعت من الشيخ. يوم قاعد على يوم طالع على الكوبري اللي هناك ده المعديه الحديد اللي هناك دي، يوم رايح يقول ايه ومعدي الجهه الثانيه، ويوم قاعد هناك ويسمع بقى من الشيخ، وبعدين يجي حد يقول له حدثنا فلان فيما وراء النهر. ما كان وراء النهر، عدى الجهة الثانية من الترعة وقعد وراء النهر وحدثت، وهو سامع وراء الترعة. واحنا نسمع وراء النهر يعني راح السند والهند وايه، وراح حالة كبيرة رحل في البلاد وجمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى تدريس ايه؟ البلدان. مثل هكذا يفعل بعض الشيوخ. ليه يسمع هذا راح وراء النهر؟ هو قصده النهر اللي ورا بيتهم، ها؟ او نهر النيل عدى الجهه الثانيه بدل ما كان في الويلي راح الجهه الثانيه للمعادي ولا كذا، ويقول لك وراء النهر عدى الجهه الثانيه في النهر وهكذا. واضح الكلام؟ دي اسمه تدريس ايه؟ البلدان، يوعر على الناس. يعني مثلا القريه عندنا في يعني في مدينه في مدن اسمها متماسك طرابلس، في طرابلس وفي قبر شيخ ايطالي. حدثنا الحويني بايطاليا، وهي ثانيه قبر الشيخ مثلا. فهذا اسمه تدليس البلدان، تدليس البلدان. ايه تاثيره؟ لا يضر شيء، هو بالنسبه لنا احنا ما يضرش في الحديث، احنا المهم فلان هذا. لكن احيانا احمد الفلسطيني هذا إذا اشتبه اسمه برجل محدث فلسطيني مع أحمد البلقاسي اللي في بلقاس هيعمل لنا مشكلة، لأن صعب علي إن أنا أهتدي للشيخ. هل هو الفلسطيني أم هو الشيخ البلقاسي؟ فيحدث عندي إشكال. لكن لو كان هذا الشيخ عالم معروف فلا يضر الكلام ده، في فلسطين في بلقاس في الهند مش هتضر. المهم هي الراوي نفسه، لأن موضع التحديث ليس له تأثير في الحديث، ليس له تأثير في صحة الحديث ولا ضعفه. فإن كان الراوي هذا الراوي الذي يروي هذا الحديث خدت بالك معروف وثقة خلاص، ولم يصب علينا الاهتداء إليه. واضح الكلام؟ هذا اسم تدريس البلدان. هنختم كلامنا في التدريس ببعض الأحكام التي ذكرها أهل العلم في التحديث. أولا التحديث العلماء اختلفوا فيه حكمه، هل يحرم أو أنه مكروه. أولا التدريس الإسناد، تدريس الإسناد تدريس سهل ممكن يعرف، فأهل العلم على كراهته، ومنهم من يحرمه كشعبة بن الحجاج مثلا. شعبة بن الحجاج كان يرى حرمة التدليس ويقول أن التدليس شر من الزنا، التدليس شر من الزنا، لكن أهل العلم على أن التدليس مكروه، وبذلك لم يصفوا المدلس أنه كذاب أو كذا. لكن بعض العلماء كان يزداد شوية كشعبة رحمه الله، والوقت لا يتسع أن نذكر قصة عن شعبة في تحمل الأحاديث، وأنه كان شديد جد على المدلسين، وكان لا يقبل من المدلس حتى يخبره أنه سمع. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كان لا يقبل من المدلس إلا أن يصرح بالسماع. ولذلك يعني بالنسبة لنا شعبة في إسناد يعطينا الأمان، إذا روى شعبة رحمه الله المدلس يعطينا الأمان، لأنه لا يروي إلا إذا أخبره بالسماع. ولذلك يقول أمنتكم تدليس ثلاثة، يعني أي حديث أرويه لكم عن هؤلاء الثلاثة فاقبلوا. حديثهم عن الأعمش، شعبة عن الأعمش انتهى، لا تبحث. الأعمش قال سمعت أم لم يقل، لا تبحث. لماذا؟ لأن شعبة يروى عنه، فلم يروى عنه إلا ما سمع. وكذلك قتادة، شعبة عن قتادة اقبل، لأن رواية مين؟ شعبة. فإذا روى شعبة عن قتادة، شعبة عن الأعمش، شعبة عن أبي إسحاق، إسحاق السبيعي وهو مدلس، فاقبل، لأنه يجلس أبو إسحاق يحدث. يقول عن فلان، يقول له سمعت منه، مرة يجيبه ومرة إيه؟ ما يردش عليه. وده تلميذ منائل قاعد بقى لتقل الشيخ يتعبه، سمعت، لما يهز راسه أي سمعت خلاص يمضي يكتبه. قال ما سمعت ما يكتبه. فلذلك أي حديث يروي شعبة عن هؤلاء الثلاثة إيه؟ تقبله. فحكم التدليس عند العلماء أنه مكروه، وبعضهم يحرم كشعبة. تدليس الشيوخ أخف، إيه المشكلة؟ واحد قال لي بدل ما يقول أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبد الله. أنا أبحث وأتعب شوية، مين أبو عبد الله؟ ما أعرف إن شيخه الملقب والمكنى بأبي عبد الله هو أحمد بن حنبل، فانتهت المسألة. فتدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد. طيب احنا ذكرنا في ثنايا الكلام الاغراض الحاملة على التدليس، وهي اربعة. الاول ضعف الشيخ، تأخر وفاة الشيخ بحيث يشارك الطالب في السماع منه، صغر سن الشيخ، كثرة الرواة عن الشيخ فلا يحب الاكثار عن ذكر اسم شيخه على صورة واحدة، دي لتدليس الشيوخ. يعني مثلا واحد روى عن شيخه 100 حديث 200 حديث، كل مرة هيقول حدثني أحمد، مرة يقول حدثني أحمد، حدثني أبو عبد الله، حدثني الأسدي، حدثني كذا، يلقب فيه بقى عشان يغير وينوع، مش كل مرة فلان هو فلان هو فلان. هذا يحمل على تدليس إشي. تدليس الإسناد خمسة، إيه الفائدة في تدليس الإسناد؟ الحامل الأول علو الإسناد. ليه؟ لأن الأعمش عندما يروي عن أبي صالح بخلاف ما يروي الأعمش عن سهيل عن أبي صالح، هينزل من رتبة، فيسقط سهيل ويروي عن من؟ عن أبي صالح شيخه، لأن الحديث الذي لم يأخذه عن شيخه وأخذه عن تلميذ مثله، هيأخذه عن تلميذ فيسقط التلميذ فيعلو بالإسناد. يبقى الحامل الأول للتدليس الإسناد ماذا؟ علو الإسناد، لأن إسقاط راوي. الثاني فوات شيء من الحديث عن شيخ سعد بن كثير، الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيخ. ماشي، ذم التدليس لأنه فيه، يعني لماذا يذم؟ لأسباب. قال إهام السماع ممن لم يسمع منه، لأن المدلس بيهمنا أنه سمع ممن لم يسمع، عدولة عن الكشف عن إلى الاحتمال، يعني بدل ما يبين لنا ويصرح وهذا حق أنه يبين لمن بعده هو سمع من مين، بيخلينا احنا نحتمل، ربما سمع ربما سمعش، طب الشيخ ده فلان لا مش فلان انت كذا، فيجعلنا نحن نبحث ونتعب. هذه أسباب تجعلنا نزم الحديث. علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، إن الشيخ الذي دلس عنه ضعيف. حكم رواية المدلس ذكرناها في الكلام، فإن كان تدليس تسوية ماذا نفعل؟ تدليس تسوية لابد أن يصرح بالسماع في جميع من أول إسناد إلى انتهاء، واضح؟ طب إن كان تدليس إسناد أن يصرح بالسماع، أن يصرح بالسماع، تدليس سكوت، تدليس عطف، تدليس إسناد لابد أن يصرح بالسماع. تدليس الشيوخ لا يضر، تجتهد أنت في الوقوف على من؟ على الشيخ، تجتهد أن تتعب شوي لا إشكال، إلى أن تعرف من شيوخ هو راح فين وفين من البلدان وسمع من مين ومن مين، والشيوخ الذين سمع منهم ما أسماؤهم وما قناهم وما ألقابهم، وحينئذ هذا كشف لك كل الأمور بهذا البحث الذي تقوم به لمعرفة شيوخ هذا الشيخ المدلس. هكذا يعرف التدليس بماذا؟ كيف نعرف التدليس؟ شفتوا قصة ابن عيينة؟ عرفنا التدليس بماذا؟ بإخباره هو، لولا أنه أخبرنا أنه سمعه من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ما عرفنا، لأنه بيروي عن شيخه. فيعرف التدليس أولا بإخبار الراوي عن نفسه، الراوي نفسه اللي بيخبر يقول لا ما سمعت منه، لما بيسأل بيقول. الثاني أن ينص إمام كبير من أئمة الجرح مثل أبو حاتم لما نص على أن بقية أسقط من عبيد الله وأوعر الطريق إلى إسحاق بن أبي فروة، فهذا نص إمام. فإما أن يذكر المدلس أنه دلس، وإما أن ينص إمام من الأئمة على هذا. هل هناك مصنفات في التدليس؟ نعم، هناك مصنفات في التدليس والمدلسين. خطيب البغدادي كتاب التبيين لأسماء المدلسين، يعني كتاب عاوزين نعرف رواد المدلسين دول كيف نعرفهم، من كتب مصنفة ايه فيهم وفي طبقاتهم، كذلك طبقات المدلسين لابن حجر رحمه الله، وهو كتاب اسمه تعريف اهل التقديس ومراتب الموصوفين بالتدليس، حافظ ابن حجر رحمه الله، والتبيين لاسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي، وكذلك كما ذكرنا الخطيب البغدادي التبيين لاسماء المدلسين. فهذه كتب تبين لنا طبقات من المدلسين. فمن وجدته في هذه الكتب منصوص عن أهل العلم على أنه مدلس طبق عليه الشروط، فإن وجدته أمامك في إسناد فلا تقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، واضح؟ طيب المرسل الخفي عرفناه لما قلنا الفرق بينه، لما قلنا الفرق بين التدليس الإسناد والمرسل الخفي، يمشي نحتاج نفصل فيه تاني، واضح؟ والمرسل الخفي يعرف بالبحث عن الراوي، أن يقول أنا ما سمعت من فلان أبدا، ابي صالح انما سمع فلان وروى عنه يسمى ايه السرخسي، بترجمة انه لم يذهب الى هذه البلدة وفلان لم يذهب الى هذه البلدة فيسمى ارسال خفي. نقف عند هذا الحد لان الدرس التدريس دائما يعني احنا ومع هذا اقتضبناه، يعني رغم الطول اللي فيه الا اننا ايه اقتضبناه، والا ما كلام في التدريس يطول، لكن يكفي الان انت اذا ذكرت الكلام اللي اخذته يبقى عندك اصول التدريس تعرفها كاملة ولا يشكل عليك فيها شيء. هذا بالنسبة لايه للتدريس، واضح؟ يبقى الان انتهينا بالتدريس. خدوا بقى عندكم سؤال في الواجب، وان شاء الله كل اوراقكم هتتجمع وهتتنظر فيها، وان شاء الله اللي بيجتهد ثوابه عند الله، وان شاء الله نكافئه المكافأة. واضح؟ خدوا بقى اسئلة الواجب. عرف التدليس واذكر ثلاثة انواع منهم. عرف التدليس واذكر ثلاثة ايه انواع منهم، وما حكم رواية المدلس. حكم رواية المدلس، واضح؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم نعتذر عن الدرس.